بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. شيخ عبد الكريم، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، نحن معكم في هذه الدروس المباركة، وشيخنا جزاه الله خيرا يشرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. وقد وصلنا مع الشيخ حفظه الله تعالى وأعانه وسدده إلى كتاب الغسل، وقد وصلنا إلى باب الغسل بالصاع ونحوه، وبدأنا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، وتفضل الشيخ بشرحه، وأيضا يستكمل الآن ما تبقى من شرح هذا الحديث ومن ذكر أطرافه. أقرأ الحديث ثم يبدأ الشيخ. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه سأله رجل عن الغسل فقال: يكفيك صاع. فقال رجل: ما يكفيني. فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ثم أمهم في ثوب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في آخر الحلقة السابقة ما نقلناه عن ابن الملقن في فقه الحديث أو فقه الباب، يقول: في إفاضة الماء على الرأس ثلاثا، استحبابه متفق عليه. لماذا؟ لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وألحق به أصحابنا سائر الجسد قياسا على أعضاء الوضوء، وهو أولى بالثلاث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره، فإذا استحب فيه الثلاث فالغسل أولى من الوضوء. ثم نقل عن النووي قال: ولا نعلم في هذا خلافا إلا من فرد به أبو الحسن الماوردي. قال: لا يستحب التكرار في الغسل، وهذا شاذ متروك. ثم قال ابن الملقن: قلت قد قاله أيضا، يعني عدم الاستحباب، أبو علي السنجي في شرح الفروع فلم يتفرد به. الآن الذي أثبت الثلاث في غسل سائر البدن في الغسل قاسه على الوضوء، وأن الغسل أولى بالتكرار من الوضوء، لأن الوضوء يتكرر والغسل لا يتكرر، من باب القياس. ولكن حقيقة الأمر مرد ذلك ثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ثبت أنه أفاض الماء على جسده كما أفاضه على رأسه ثلاثا فهذا هو الفيصل، استحب التثليث، وإلا فلا. إذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه غسل جسده في الغسل ثلاثا كما أفاض على رأسه ثلاثا فلا وجه للاستحباب، لأن هذه أمور توقيفية، والزيادة على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام قد يدخل في حيز البدعة. فمرد الأمر إلى ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونقل ابن التين عن العلماء أنه يحتمل أن يكون هذا على ما شرع في الطهارة من التكرار، وأن يكون لتمام الطهارة، ولأن الغسلة الواحدة لا تجزئ في استيعاب غسل الرأس، يعني لو أخذ غرفة واحدة ثم جعل أفاضها على رأسه قد لا تستوعب الرأس، والثلاث هي الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. قال: وقيل ذلك مستحب وما أسبغ أجزاء. وكذا قال ابن بطال: العدد في ذلك مستحب عند العلماء وما عم وأسبغ أجزاء. قال: وليس في أحاديث الباب الوضوء في الغسل. في حديث عائشة أول حديث في الباب فيه توضأ كما يتوضأ للصلاة قبل الغسل، وحديث ميمونة كذلك، إلا أن الخلاف هل أعاد غسل الرجلين أو أخر غسلهما إلى بعد أن انتهى. هذا تقدم. وليس في أحاديث الباب في الوضوء في الغسل، ولذلك قال جماعة إنه من سنن الغسل، إنه من سنن الغسل، ليس في أحاديث الباب. الباب الذي بين أيدينا فيه الغسل، وأنه فاض على رأسه وغسل سائر جسده، لكن ليس فيه أنه توضأ. وذكرنا في أول حديث، حديث عائشة، أنه توضأ قبل أن يغتسل كما يتوضأ للصلاة، وهذا كاف في المشروعية، وهذا كاف في المشروعية. ثم قال ابن الملقن: وفيه أن القرفة باليدين جميعا، وعليه يحمل ما في حديث جابر يأخذ ثلاثة أكف. الكف اليد الواحدة، يأخذ ثلاث أكف، ثلاث غرفات بيد واحدة، يعني هذا هو الظاهر. ولكن الحديث فيه أنه يأخذ بيديه جميعا، وعليه يحمل ما في حديث جابر يأخذ ثلاثة أكف. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، أنه رد به على قوم يفعلون أكثر من ذلك، يعني يسرفون في الماء. والإسراف في الطهارة عموما لها شيطان يؤزها، شيطان يؤز هذا. وجدنا في كثير من الحالات أن النفس تدعو إلى ذلك عند بعض المنتسبين إلى العلم. وجدنا من وصل به الأمر إلى حد الإسراف، إلى غسل العضو مرارا قد تصل إلى 10 مرات. وذكر هذا عن الحافظ العراقي وابن دقيق العيد، واعتذر عنهم بأن هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط. ولكن قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، يبقى أنه إسراف وابتداع، والنوايا إلى الله جل وعلا، لكن يبقى أن هذا مخالف للسنة. ورأينا بعض شيوخنا من يفعل ذلك التكرار الزائد على ما جاء في الشرع، ويعتذر بأنه أعمى لا يعلم هل أسبغ أو لم يسبغ. وعلى كل حال النفس تهفو إلى الزيادة، لا سيما إذا كانت زيادة حرص، وهذا هو الذي يحمل على الوسوسة في الغالب. وقوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، الظاهر أنه رد به على قوم يفعلون أكثر من ذلك، ولنا فيه أسوة حسنة. من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. قال العيني: ذكر لطائف إسناده في حدثني محمد بن بشار بصيغة الإفراد في رواية الأكثرين، وفي رواية الأصيل حدثنا بصيغة الجمع، وفيه التحديث أيضا بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في 3 مواضع، وفيه أن رواته ما بين بصري وكوفي ومدني، وليس في الصحيحين محمد بن بشار غير هذا، وليس لمخول بن راشد في البخاري غيره، وهو عزيز انفرد به البخاري. والحديث أخرجه النسائي في الطهارة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن شعبة. والموضع الثالث في الباب نفسه: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحيى بن سام، معمر بن يحيى بن سام قال حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر فأتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال لي الحسن إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر منك شعرا. والمناسبة ظاهرة لأن الباب من أفاض على رأسه 3 كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ 3 أكف ويفيضها على رأسه. مناسبة ظاهرة. ورجاله أبو نعيم والفضل بن دكين ومعمر بإسكان العين في أكثر الروايات وبه جزم المزي وفي رواية القابسي بوزن محمد معمر وبه جزم الحاكم وليس له في البخاري غير هذا الحديث وقد ينسب إلى جده سام فيقال معمر بن سام وهو بالمهملة وتخفيف الميم وأبو جعفر محمد بن علي الباقر وجابر وابن عبد الله الصحابي الجليل قوله ابن عمك قال ابن حجر فيه تجوز فإنه ابن عم والده علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب والحنفية كان الزوج علي بن أبي طالب تزوجها بعد فاطمة فولدت له محمدا قيل حنفية لأنها من بني حنيفة من سبب بني حنيفة فولدت له محمدا فاشتهر بالنسبة إليها محمد بن الحنفية وقال العيني وآتاني ابن عمك يعرض بالحسن جملة وقعت حالا من جابر جابر يعرض لأن الجمل بعد المعارف أحوال وقعت حالا من جابر والتعريض خلاف التصريح من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح وعبارة عن كناية مسوقة لأجل موصوف غير مذكور وقال الزمخشري التعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره التعريض أن تذكر شيئا تدل به على شيء لم تذكره وها هنا سؤال الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله عن كيفية الغسل من الجنابة وفي الحديث المذكور قبل هذا الباب السؤال عن الغسل وفي الحديث المذكور قبل هذا الباب السؤال عن الغسل وقع عن جماعة بلفظ لفظة كيف ووقع جوابه هناك بقوله يكفيك صاع وها هنا جوابه بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ 3 أكف إلى آخره والسؤال في الموضعين عن الكيفية غير أنه لم يذكر لفظ كيف هناك اختصارا والجواب في الموضعين بالكمية لأن هناك قال يكفيك صاع وها هنا فقال 3 أكف وكل منهما كم وقول بعضهم هذا الكلام العيني يعرض بابن حجر السؤال في الأول عن الكمية عن الكمية أشعر بذلك قوله في الجواب يكفيك صاع ليس كذلك لأنه اغتر بظاهر قوله هاهنا كيف الغسل وقد ذكرنا أن لفظة كيف هناك مطوية لأن السؤال في موضعين عن حالة الغسل وصفته بلفظ كيف لأنها تدل على الحالة الآن ابن حجر حينما يقول السؤال في الأول عن الكمية السؤال في الأول عن الكمية أشعر بذلك قوله في الجواب يكفيك صاع والصاع كمية وليس بكيفية أشعر به الجواب يقول العيني ليس كذلك لأنه اغتر بظاهر قوله هاهنا كيف الغسل وقد ذكرنا أن لفظة كيف هناك مطوية لأن السؤال في موضعين عن حالة الغسل وصفته بلفظ كيف لأنها تدل على الحالة الجواب بالصاع أو ثلاثة أكف لا شك أن دلالتها على الكمية، كما أنها بالنسبة ثلاثة أكف قد تدل على كيفية، لكن الصاع لا شك أنه كمية. وقال ابن حجر: وقول جابر أتاني ابن عمك يشعر بأن سؤال الحسن بن محمد كان في غيبة أبي جعفر، ولا ما يحتاج أن يقول أتاني ابن عمك له حاضر، نعم، فهو غير سؤال أبي جعفر، لأن أبا جعفر سأل ثم أتاه ابن العم فسأل الذي تقدم، فهو غير سؤال أبي جعفر الذي تقدم في الباب قبله، لأن ذلك كان عن الكمية كما أشعر بذلك في قوله في الجواب يكفيك صاع، وهذا عن الكيفية وهو ظاهر من قوله كيف الغسل. يعني كلام ابن حجر واضح، لكن كأن العيني رحمه الله في رده عليه هو لذات الرد، والله أعلم، ولا ندخل في نيته، لكن كأنه لذات الرد، وإلا كلام ابن حجر واضح. ولكن الحسن بن محمد في المسألتين جميعا هو المنازع لجابر في ذلك، فقال في جواب الكمية ما يكفيني، يعني الصاع، ولم يعلل، وقال في جواب الكيفية إني كثير الشعر أي فأحتاج إلى أكثر من ثلاث غرفات. فقال له جابر في جواب الكيفية: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب، أي واكتفى بالثلاث، فاقتضى أن الإنقاء يحصل بها، فاقتضى أن الإنقاء يحصل بها أي بالثلاث. وقال في جواب الكمية ما تقدم: ومناسب ذكر الخيرية لأن طلب الازدياد من الماء، لأن طلب الازدياد من الماء يلحظ في التحري إيصال الماء في جميع الجسد. وكان صلى الله عليه وسلم سيد الورعين وأتقى الناس لله وأعلمهم به، وقد اكتفى بالصاع، فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه. خير منك، يعني أفضل، أفعل تفضيل، والتفضيل يقتضي المشاركة بين المفضل والمفضل عليه في الصفة التي هي الخيرية، ومفهومها أن هذا المعترض وهذا السائل فيه خير وما يطلب الازدياد إلا لإسباغ الغسل، لكن قد يأتي التفضيل من غير اشتراك بين المفضل والمفضل عليه في الوصف. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، يعني خير من أهل النار مستقرا، وهل في أهل النار خير؟ وفي شرح الكرماني قوله ثلاثة أكف، فإن قلت المفهوم منه أنه كان يأخذ كل مرة من الثلاث كفا واحدة، لكن المراد منه أنه يأخذ في كل مرة كفين، فما وجهه؟ قلت: يقول الكرماني الكف جنس، فيحتمل الواحد والاثنين، والحديث المتقدم أنه أشار بيديه مقيد باليدين، فيحمل هذا المطلق أيضا على المقيد. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إذن مستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي تفضل فيها بشرح هذا السفر العظيم مختصر صحيح الإمام البخاري، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، فشكر الله له، وشكر الله لكم أيضا أحبتنا المستمعين حسن متابعتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.